صلاة الليل مثل مثل وجوبا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي أنه يرجع فإن لم يفعل بطلت الصلاة. وفي النهار الأفضل أن تكون مثل مثل، وإن تطوع بأربع فلا بأس. ثانيا، مكان التطوع، التطوع في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في بيتي أفضل، أو فإن خير صلاة الفجر في بيتي إلا المكتوب، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولأجل أن لا تكون بيوتنا قبورا، ومن أجل أن يشاهد العائلة كبيرهم يصلي فيعرفون الصلاة. فلهذه المعاني صار صلاة البيت أفضل. المثل الثالثة، التطوع هل الشرط هو قيام؟ الجواب لا، فأما قوله تعالى وقوموا لله قانتين فذلك في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن الحصين صل قائما فإن انتفقت فقائما فإن انتفقت على جنب. أما النافلة فالقيام ليس ركنا فيها، فيجوز أن يتطوع وهو جالس، ولكن القيام أفضل إلا لعذر. وكيف يكون في حال القيام؟ إذا صلى قاعدا يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، وأما في حال السجود وفي حال الجلوس فيكون ثانيا في الليل. نعم. لماذا لا تستمر الصلاة في الصعود كلها؟ كان يفعل هذا مرة وهذا مرة. الحديث اللي عندنا أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. من حيث مكة، هل يصلي الإنسان يصلي بها قائد؟ إيه نعم. حتى يصلي ركعتين. أنا الآن أصلي ركعتين، أنا ما جلست إلا ليصلي. نعم. التهجد هو ما كان بعد النوم، والوتر مع الجميع نفل معين، وصلاة الليل نفل مطلق. ثلاثة. ثلاثة؟ نعم. لكن لا بأس. لا ما في، سمعنا ثم تقول لا بأس. أذكركم بشيء. فصل. القسم الرابع، صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، متفق عليه. ومنها صلاة الاستخارة، قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أخرجه البخاري. هي أيضا ذوات الساق غير لزيادة المؤلف، مثل صلاة الخصوف على قول جماعة سنة، صلاة الاستسقاء، التصدق على من دخل وقت هكذا الصلاة، سنة الوضوء. المهم أن ذوات الأسباب ليست محصورة كما قال المؤلف، يعني ليست محصورة بما قال المؤلف. ويأتي في حال الجلوس وفي حال السجود سأكون ساجد. نكتب لنا جيد. نعم. طلبت مني أيضا تحرير مثلا حزبي أو جزبي. نعم ذكرنا في روايه نعم ذكر ابن القيم الروايه الثانيه اللي في مسند الامام احمد حزب من القران حزب من القران في مسند الامام احمد وفي روايه ابي داود جزئي قرا عليه جزئي وفي روايه ابن ماجه حزبي ايضا طبعا ذكرنا ان الحزب اقرب الشرق سعد رد نعم سعد الشيء ايه طيب أشهر عمر رضي الله عنه أنه قال في الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعين ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك الأثر المذكور رواه البيهقي وابن سلمية بألفاظ متقاربة البيهقي في المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت وابن سلمية في الجزء الثاني رقم الحديث 1001 قال الألباني في رسالة في قيام رمضان إسناد صحيح. طيب. إذن نقول صح إسناده الألباني في قيام القيام إسناد القيام. ما نقول صح من الحديث أيضاً. هو إذا كان صح ولد ذكره فقط. ذكره. ذكره في صحيح طيب إذا ذكره مقيم ابن حزين في صحيح معروف إذا خرج ابن حزين صحيح يقال ذكره في صحيح أحوط أين مرة واحدة البسملة في أول فقط في وسط في أيضا طيب إذا كل الحديث فيه من كان خيرا له مع ديني ومعاش ومعادي في الأولى والثاني كان شرا له في ديني ومعاش وعقبة أمره كان زيادة معاني في الأولى وحذفه في الثاني ما فيه وش فيه اللي عاقبة عملي معادي نعم ايه وش معاش صحيح وش الاخر للبخاري معاك ايه وش صح وش الاخر للاخوان في قوله اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر بينه وبين يدين ومعاش وعاقبه الامر يدين ومعاش وعاقبه الامر ولا فيها ومعاش ها ايش احلموا هو يقرا البخاري ما عاد له دوله غيره خذ حجاج هذا المهم انه لا كيف ما بينهم والرأى والشعر ما ذا كل أحد نعم لا بعد السلام طيب نقرأ نعم وذكر ابن خزيمة في صحيح معكم يا شيخ أظنها نالفة مفتكم يعني معنى اللي معي بارك الله فيك ما يشترط النافلة سجود التلاوة فصل وسجود التلاوة وقتين عليه وقتين على سجود التلاوة أي نعم طيب عندكم هذا نعم عندكم يمكن معنى ما بقى لشوي إذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة